بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا متابعينا. أنا الدكتور أمجد المسلماني، استشاري جراحة المسالك البولية. اليوم حاب أحكي عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع التواء الخصية، الأسباب والعلاج. طبعا التواء الخصية هي عادة تصيب الذكور من عمر 12 لعمر 24 تقريبا. ما هو التواء الخصية؟ هو التفاف الخصية حول الحبل المنوي. الدم يصل للخصية عن طريق الحبل المنوي. هناك بعض الذكور لديهم صفة وراثية تسمح للخصية بالالتفاف بسهولة حول الحبل المنوي، ويؤدي إلى انقطاع الدم حول للخصية، وبالتالي خطورة تموت الخصية وحدوث ضمورها. طبعا علاج التواء الخصية، أهم شيء بالعلاج هو وضع هذا التشخيص في الاعتبار. وهناك قاعدة طبية تقول أن أي ألم مفاجئ في الخصية هو سببه الالتواء حتى يثبت العكس. الآن الأعراض اللي قد تحدث، أهم شيء ألم مفاجئ قد يصاحبه قيء، استفراغ، أو ألم بالبطن، أو تورم في الخصية. الآن عامل الوقت في هذه النقطة أو في هذا المرض أهم شيء، فكلما أسرعنا في العملية البسيطة نسبيا في إصلاح هذا الالتفاف ننقذ الخصية. فإذا كانت العملية خلال الست ساعات الأولى من الأعراض تكون نسبة الشفاء أكثر من 90%، ولكن إذا تم التأخر بالتشخيص أكثر من ست ساعات هناك احتمالية كبيرة في فقدان الخصية ويجب إزالتها. طبعا ننوه إلى أن العوامل التشريحية التي تؤدي إلى زيادة احتمالية التواء الخصية عادة تصيب الخصيتين، ولذلك عند حدوث التواء للخصية فنقوم أيضا بتثبيت الخصية الأخرى غير المصابة، لأنها تحتوي على نفس عامل الخطر التشريحي التي تؤدي إلى زيادة عوامل الخصية، لا سبب تؤدي إلى التواء الخصية. في النهاية أوجه نصيحة للأهل وللذكور، أي ألم مفاجئ في الخصية يجب اعتباره التواء حتى يثبت العكس. أي ألم مفاجئ، وجع، ألم شديد في هذه الخصية يجب مراجعة الطبيب أو الطوارئ المختص إذا كان في أوقات غير أوقات الدوام الطبيعية. وشكراً. وزي شيء من كل شيء.